الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وانتهينا مما يتعلق بعد الدرس عمر أقبل إلي وانتهينا مما يتعلق بهذه الآية الكريمة في هذه العبارة أو الجملة المباركة. فبعد أن بين الله عز وجل البرهان الشرعي الذي يدل على صدق النبوة، وأن هذا البرهان يعجز العرب أن يردوه وأن يجادلوا فيه، ولذلك ذكر بعد ذلك فقال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والرابط بين الأمرين أن ترك الإنسان للحق وتماديه في الباطل إما لغياب الحجة والبرهان، وإما مكابرة وعنادا. فإذا كان كفر الكافر بسبب غياب الحجة والبرهان فإن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل تأتي بالحجة والبرهان، فعندئذ لا يبقى للكافر مجال لأن يعاند فيه إلا بالكبر والاستكبار والعند والتقليد للآباء. ولذلك قال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعلمون صدقك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عندئذ ناسب ذكر النار لأن الحجة قد ظهرت وعجزهم قد بان. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فكان وفق ما قال. عندئذ إذا بقي الكافر على كفره إنما أبقاه على ذلك العند والمكابرة، فعند ذلك خاطب الله قلبه وخاطب عاطفته مرهبا بعد أن خاطب عقله بالبرهان: فاتقوا النار. لذلك نتعلم من هذا أنك إذا أردت أن تبين الحق لإنسان، فإن كان الدليل قد غاب عنه لزمك أن تبين له البرهان والحجة، ثم إن ظهر بعد ذلك منه العناد لزمك أن تذكره وأن تخوفه بالله. فلذلك قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر برهان العقل والدليل الشرعي: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والوقود ما يوقد به، ما يوقد به أو ما توقد به النار. قال: فاتقوا النار التي وقودها، أي توقد النار بماذا؟ الناس والحجارة. والناس أي الكفار، حيث قال في آخر الآية: أعدت للكافرين. ولذلك هناك لما ذكر وقود النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعم الناس ثم خص، فقال بعد ذلك: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن خاطبهم الله عز وجل بالعقل، ثم خاطبهم تبارك وتعالى بالترهيب، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والوقود قد ينفد وقد ينتهي، قد ينفد وقد ينتهي. فلذلك قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فدل ذلك على الخلود المستمر، وأنه كلما نضج جلد الكافر من النار واحترق، بدل الله عز وجل هذا الجلد مرة أخرى ليستمر ذلك الوقود حتى لا تنطفئ النار. قال: وقودها الناس والحجارة. والحجارة التي تدخل النار على وجهين، أو الحجارة التي في النار على وجهين، حجارة خلقها الله في النار، كما جاء عند الإمام الطبري عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت. ذكر ابن منظور في لسان العرب أن الكبريت هي الحجارة الموقد بها، أو الحجارة الموقدة تسمى كبريت. هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وأخرج أيضا الإمام الطبري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حجارة من الكبريت خلقها الله عنده كيف شاء وكما شاء. وأخرج الإمام السدي في تفسيره من حديث ابن عباس من طريق ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. كذلك أقول كذلك أصنامهم. فلذلك قال تعالى هناك: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم وما ولم يقل ومن، لأن من تأتي للعاقل وما استعمالها أعم، استعمالها أعم. إنكم وما والذي تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لماذا يدخل الله هذه الأصنام التي كانت تعبد، لماذا يدخلها النار؟ ولماذا يدخل الله النار الآلهة من العباد الذين رضوا أن يعبدوا ليبطل ألوهيتهم؟ قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم بين العلة والحكمة من ذلك، قال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فيردوها ليبين الله عز وجل أنهم ليسوا بآلهة. فكان من هذا من الحكمة البالغة أن الله يجمع الكافرين ومعبوداتهم التي كانوا يعبدونها إلى النار. فلذلك قال تبارك وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس وعم الناس، ثم خص المراد فقال: أعدت للكافرين، أي الناس من الكافرين. قال تعالى: التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهنا في قوله تعالى أعدت، وأعد فعل ماض، والفعل الماضي إذا أطلق فإن حقيقته أنه قد وقع، وقد يطلق على ما تحقق وقوعه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذن ما أتى، وإلا ما كان هناك فائدة من قوله فلا تستعجلوه. فيعبر عن الأمر المحقق بالفعل الماضي تحققا لوقوعه، كأنه قد وقع وانتهى. ولكن الأصل إذا أطلق الفعل الماضي أنه يدل على وقوع الفعل، لأن هذا هو حقيقته. لذلك في قوله تعالى أعدت للكافرين برهان وحجة وبيان على معتقد أهل السنة أن النار كذلك الجنة، فلذلك قال في الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للمتقين. إذن فالنار والجنة قد أعدتا، أي هما موجودتان مخلوقتان. لذلك قلنا في العقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان ولا تبيدان، تكلمنا هناك أن معتقد أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان. أما المعتزلة فيقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وإنما ستخلقان يوم القيامة، فتركوا الكتاب والسنة ووقعوا في الضلال والبدع. لذلك من الأحاديث الصحيحة التي تدل على هذا المعتقد بأن الجنة والنار موجودتان الآن ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم واللفظ للبخاري. طبعا أنا أقرأ من البحث من الورق ليس من حفظي، لحسن الناس اللي بيسمعوا الأشرطة يفتكروا أنني من الحفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، الضعفاء المغلوبون. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. الحديث. بل من حكمة الله عز وجل لما خلق الجنة والنار أراد الله عز وجل من الناس أن يستشعروا بوجودهما، حتى أن أثر النار يصل إلينا، أثر النار يصل إلينا في الدنيا هنا. ولذلك في الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، لا يغرنك الشيطان. النار تتكلم، إيش عندك؟ لسانك لحم يتكلم. ويوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. والله ذكر عن السماء والأرض قالتا أتينا طائعين. فمن جعل القدرة في هذه المضغة أو القطعة وهي اللسان أذن لها بالكلام، ينطق الله عز وجل ما شاء من خلقه. فقالت يعني النار: ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، أذن لها بنفسين، والنفس ما يخرج من جوف الإنسان. فالله عز وجل لما اشتكت النار من شدة ما فيها من النار أكل بعضها بعضا، فأذن لها أن تخرج نفسين لكي تهون على نفسها من الشدة. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أشد ما تجدون من الحر. هذا ناتج عن نفس النار، هذا ناتج عن نفس النار. فإن قال قائل إن شدة الحر متعلقة بالشمس، وأنت ما الذي أدراك شدة الشمس وشدة الحر؟ وهل لا ترابط بين شدة حر الشمس وبين النار؟ سلمنا وآمنا وتركنا كيفية ذلك لربنا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي أن هذا الذي تستشعرون في شدة الحر ناتج عن نفس جهنم وعن وصول ذاك النفس إلينا. رحمك الله. بقي إشكال قوله وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي وأشد ما تجدون من البرد. قال بعض الملاحدة: كيف توصف النار بالزمهرير؟ ما هو الزمهرير؟ شدة البرد. قال تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا حرا ينتج عن الشمس، ولا زمهريرا أي شدة البرد. إذن معنى ذلك أن من ضمن عذاب النار مما يعذب به أهل النار في النار الزمهرير أي شدة البرد. ولا إشكال، تريد أن تفهم المراد فاعمد إلى ثلجة وضعها على كفك ساعة، بعد ساعة ضع يدك فوق شمعة، الأثر هنا كالأثر هنا. فكما أن النار تحرق، فكذلك إذا وضعت يدك في شدة البرد ما الذي يحصل في الجلد؟ يحترق. إذن الناتج من شدة البرد كالناتج من شدة الحر في النار، ألا وهو تغير الجلد ودبوله واحتراقه. حتى أنهم يقولون إن شدة البرد تؤدي إلى سقوط الأطراف وإلى إذابة الأطراف، فكما أن النار تذيب جلود الكافرين كذلك شدة البرد تصنع ذلك. كذلك الجنة، جعل الله عز وجل لنا في دنيانا شيئا من أثر الجنة كما جعل من أثر النار في الدنيا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أنهار الجنة في هذه الآية أن لهم جنات، سيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله بعد هذه الآية. هذا من معتقد أهل السنة أعدت للكافرين. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذا مسلم واللفظ للبخاري، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فذكرت الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره: وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية أعدت للكافرين، وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن، لقوله تعالى: أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها وذكر بعض الأحاديث الصحيحين. هذا ما يتعلق بقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأسلوب القرآن بالاستقراء، متى ذكر الجنة ذكر النار، وذكر الإسلام ذكر الكفر، وذكر الليل ذكر النهار، وذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وبضدها تتبين الأشياء. فبعد أن رهب الله عز وجل رغب فقال: وبشر الذين آمنوا، هؤلاء الذين بينت لهم الحجة والبيان، إن أعرضوا جاء الترهيب وإن استجابوا جاء الترغيب. فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والبشرى ما يكون من الخير، وربما استعمل لفظ التبشير فيما هو شر، فبشرهم بعذاب أليم. ومتى أطلق التبشير فإن الأصل فيه في الخير إذا اقترن مع أهل الإيمان. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. القرآن عندما يذكر الجنة يذكرها على ثلاثة أحوال: تارة يفرد مثل الجنة التي وعد المتقون، وتلكم الجنة التي أورثتموها، يفرد الجنة، وتارة يثني حيث قال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وتارة يجمع أن لهم جنات. كذلك مثلا هذا الأسلوب تجدونه في كتاب الله عز وجل عندما يقول: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يذكر مشرق ومغرب، مشرقين ومغربين، مشارق ومغارب، ثم يذكر جنة وجنتين وجنة. فيتساءل بعض الملاحدة يقول هذا من باب التناقض، فإن كانت جنة فلما قال جنتين ولما قال جنات، وإن كان مشرقا واحدا فلما قال مشرقين ولما قال مشارق. وهذا جهل بلغة العرب واستعمالات العرب للكلام، فقد يطلق الأمر باعتبار الجنس، فالشمس إذا أشرقت على موضع فهو مشرق، فكل موضع خرجت الشمس من تجاهه أو من تجاهه فهو ماذا؟ مشرق. إذن يفرض باعتبار ماذا؟ يفرض باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس. طيب وعندما يعدد المشارق والمغارب باختلاف البلاد، فإن الشمس إذا أشرقت هنا اختلف مشرقها عن بلد أخرى، فكان عندك ليل وكان عندهم نهار، فمشرقهم وقته ليس كإيه؟ كوقتك أنت، فمشرقك غير مشرقهم باعتبار الوقت، فتشرق الشمس هنا ثم تغرب هناك في بعض بلاد أوروبا، وتشرق هناك وتغرب هنا. إذن فبتعدد المشارق بتعدد البلاد، مشرق واحد تشرق على الجميع في آن واحد أم تتعدد؟ تتعدد، فلكل بلد مشرقها ومغربها في الوقت والزمن الذي يختص بها. كذلك عندما يقول رب المشرقين ورب المغربين، تكلموا في ذلك وقيل في ضمن ذلك ما يتعلق بمشرقها في الصيف ومشرقها في الشتاء باختلاف قصر وطول النهار، باختلاف قصر وطول النهار، هذا يختلف. مشرق الشمس أي الوقت الذي تشرق فيه في الشتاء يختلف عن الوقت الذي تشرق فيه في الصيف بطول الليل وقصر النهار، أو بطول النهار وقصر الليل، ويأتي الكلام على هذا. هناك رب المشرقين ورب المغربين نتكلم. كذلك عندما يقول الله الجنة فهي باعتبار الجنس هي جنة، ولذلك سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري من حديث أنس بن مالك قال إنها جنان في الجنة، إنها جنان في الجنة، أي هي جنة واحدة باعتبار الجنس. في هذه الجنة كم درجة؟ 100 درجة. إذن فهي جنان في الجنة باعتبار درجاتها جنان، وباعتبار جنسها هي جنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إذا دخل جنته هو كان له في جنته، كان له في جنته التي يدخلها كان له جنتان. نعم. وأصل الجنة هو الموضع الذي يكون فيه الزرع والثمر والماء، ومنه قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جنته بستانه. ومنه قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب البستان الذي ورثوه من أبيهم كما يقال، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ها، إذن الجنة هذا هو أصلها، الموضع الذي يكون فيه الثمر والشجر والماء يسمى جنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الأنهار التي في الجنة جعل الله عز وجل لها اتصالا بالأرض، كما جعل للنار اتصالا بالأرض عن طريق النفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، كذلك الجنة. فمن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان، وهذان نهران معروفان يسمونها سيحون جيحون ونحو هذا الاسم. قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل، الفرات الذي في العراق والنيل الذي عندنا في مصر، سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، كل من أنهار الجنة. ولذلك سيأتي عند قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، سيأتي هناك ما يتعلق بالحجر الأسود أنه نزل من الجنة، أنه نزل من الجنة. ولذلك لما كانت الإسراء والمعراج رأى صلى الله عليه وسلم في ذاك الموضع، رأى عليه الصلاة والسلام نهرين ظاهرين وباطنين، فذكر أن منهما النيل والفرات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن هذان أو أن هذين النهرين يمتد سقياهما ويتصلان بنهر الجنة، فينبعث الماء إلى من الجنة إلى هذين النهرين كما جاء في الحديث الصحيح. ونحن لا ندري كيف يكون ذلك الاتصال، لا ندري كيف يكون ذلك الاتصال، فالله أعلم بذلك. إذن هي من أنهار الجنة على الحقيقة لا المجاز، كما جاء في الحديث الصحيح وكما دل عليه ذاك الحديث الآخر الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بلفظ الجنات، فقال كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أوهبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. وفي رواية عند الإمام البخاري قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الأنهار تأتي من موضع تحت العرش. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. أوسط أي أشرف وأفضل. قال تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه أو أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. كلما طعموا في الجنة من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، إنما يتشابه مع ثمر الدنيا في الأسماء ويختلف في الحقيقة. لذلك سمى الله ما في الجنة أنهار من خمر، عسل، لبن، ماء غير آسل، الاسم واحد والحقائق والطعم مختلف. ولذلك جاء عند الإمام الطبري بإسناد جيد وهو موقوف، أي من قول الصحابي، عن الأشعري قال إن الله لما أخرج آدم من الجنة، إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة، أي نزل من الجنة ومعه من ثمارها. إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تغير وتلك لا تغير. ولذلك قال من ماء غير آسن. وأخرج الإمام السدي بالإسناد عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وأخرج أيضا السدي في قوله تعالى وأتوا به متشابها، قال متشابها في اللون والمرأة وليس يشبه الطعم. وإلا الخمر في الجنة لا نتصور أنها كخمر الدنيا. ولذلك بيّن الخمر الاسم واحد، خمر لذة للشاربين، وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم ما يصيب من يشرب الخمر في الدنيا. ثم قال تبارك وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. قل مطهر، لا، الطاء هنا مفخمة، خص ضغط قد مطهر، والهاء رقيقة، مطهرة. ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. هذه الآية صريحة في كتاب الله أن في الجنة تزويج، وأن أهل الجنة يتنعمون بالزوجات هناك، كما سيأتي في كثير من مواضع القرآن من ذكر الحور العين. وهذه النساء في الجنة الله جل وعلا يصفهن مطهرة، سواء كانت من أصل نساء الجنة وليست من نساء الدنيا التي دخلن الجنة، وكذلك المرأة من أهل الجنة. عندما تدخل الجنة يطهرها الله من الحيض ومن القذر ومن البصاق ومن النخامة وما يتأذى منه كالعرق الذي يتأذى منه، وإنما هناك العرق رشه من المسك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول زمرة، قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. إذن أزواج مطهرة الرجال والنساء، والآية واردة هنا أزواج مطهرة عن النساء، كذلك يطهر الله أزواجهم من الرجال، فينزع الله عز وجل كل هذا الأذى. ولذلك قوله أزواج مطهرة فيه ترغيب لطبائع الرجال، أن الرجل إنما يشتهي امرأته وإنما يرغب فيها أكثر وأشد كلما كانت طاهرة، فكيف إذا كانت مطهرة؟ التطهير الباطني والظاهري، الباطني من الذنوب والحقد والغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، كذلك التطهير الخارجي أن لا تبصق ولا تكذا ولا كذا ولا تحيد إلى غيره. ولهم فيها أزواج مطهرة، إذن معنى ذلك هناك في الجنة المعاشرة، لأن هذا هو الأصل من الزواج، متعة الرجل بالمرأة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: يا رسول الله، كما أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنطأ في الجنة؟ أنطأ في الجنة؟ هل نجامع النساء في الجنة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: دحما دحما، قال: هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج. وهذا أقول وهذا أشد ما يكون من شهوة الرجل. قال: دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا، رجعت مطهرة بكرا، أي ترجع كما كانت. إذن فإنه بجماعه لها تخرج عن كونها بكرا، لأن الجماع فيه من اللذة وافتضاض المرأة ما يشعر به الرجل من اللذة، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا كما كانت. وهذا حديث صحيح له شواهد وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 3351، وحكم هناك بحسن إسناده وأورد له ما يقويه. واعترض الملاحدة من النصارى وغيرهم وقالوا: كيف يكون هذا في الجنة؟ هذا مما لا يليق، هذا مما لا يليق. وهؤلاء يقال لهم: إن وافقتمونا على أصل الرسالة بأنها صدق فلا حاجة لسؤالكم، لأنكم إذا وافقتمونا على صدق النبوة وأن هذا القرآن من عند الله لم يكن لسؤالكم داع ومقتض، كذلك الله يفعل ما يشاء، والله أعلم بالأمور والأحوال منكم. وإن قلتم إن هذا ليس من عند الله فلا حاجة لكم للسؤال قبل أن تثبتوا هل هذا الدين حق، هل هذا الدين حق أم لا. لذلك يقال لهؤلاء: أخبرونا، هل أحل الله الجماع والنكاح في الدنيا؟ فإن قالوا نعم وحتما يقولون، قلنا لهم: أحل الله الشيء القبيح؟ فإن قالوا لا، إذن فما الذي جعله قبيحا في الجنة ولم يجعله قبيحا في الدنيا؟ فإن استلزمتم القباح بعقولكم كان الأمر مستقبحا لذاته بغض النظر عن موضعه، فإن الأمر المستقبح لا ينظر إليه باختلاف الموضع. لذلك لما كانت الخمر مستقبحة حرمها الله عز وجل ولم يحلها لا في الدنيا ولا في الآخرة على الوصف المستقبح هنا. ولذلك هناك لما سقاهم خمرا جعلها الله خلقا آخر بغير الوصف المستقبح هنا، فلذلك لم يترتب عليها هناك ما ترتب عليها منه ترتب عليها في الدنيا، لأن الاسم واحد والحقيقة مختلفة. كذلك الله جل وعلا هناك يبيح ويشرع الزواج والنكاح ولا يشرع هناك اللواط، إذ أن الشريعة حكمت بقبحه، فلم تنظر الشريعة إلى كونه في الدنيا أو كونه في الآخرة. إذن لمثل هؤلاء نقول: الله أعلم بحكمته، والله صانع كل شيء وأدرى بصنعته. قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. وتكلم بعض المفسرين: هل هذا الجماع الذي يكون في الجنة هل ينبني عليه أن تحمل أو أن تحمل الأنثى؟ هل تحمل الأنثى في الجنة؟ فتكلم في ذلك بعضهم، فجاء عن بعض السلف قال: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: تظهرنا من الولد، أي أنهن لا يلدن، جماع متعة لا ينبني عليه ولد. وقال بعضهم: بل إن الجماع هناك ينبني عليه الولد، وبهذا ندين ربنا إن صحت السنة عن نبينا بذلك. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3649 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة، إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة، فيما أخرجه الإمام أحمد، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. إذن هذا الحديث يدل على أنه يولد لك في الجنة في أبناء. أما ما جاء من رواية الضعفاء ولكنه لا يشتهي، تفرد بهذا الضعفاء عن الثقة، فهذا الزيادة، هذه الزيادة منكرة. قال قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. ففيه رد على من قال إن المراد من قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة من الولد أن هذا غلط وخطأ وبخلاف ما دلت عليه السنة. قال تبارك وتعالى وهم فيها خالدون. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.